أنا كنت بيحصل، أنا كان دايما بيحصل لي ألم جامد جدا في بطني، وكنت بروح للدكتور بعد الحمل بيقول لي إن هو ما كملش، كل مرة سبب غير التاني، وفي آخر مرة خلاص أنا طرقي حصل لي حمل خارج الرحم، وبعدين المهم عملت بعمل حقن مجهري، وبرضه فضلت شيخ ما بيحصليش فيه نصيب. وآخر مرة الدكتور قال لي الأبنة كانت ممتازة جدا وبدرجة متقدمة جدا، ومستغرب بيقول لي الزرع ده بقى هو اللي ملوش علاج في الطب، ده من عند ربنا، فلازمت الاستغفار وكل الحاجات اللي قالوا لي عليها جميلة، ربنا يبارك فيكم. ما هي العلاجات التي اتخذتيها يا أختنا الكريمة؟ علاجات طبية ولا علاجات اللي هو الآيات العلاجات بالقرآن؟ إيه؟ بالقرآن. القرآن سورة البقرة كل يوم، بس أنا عاوزة معلش الله يكرمك يا فضيلة الشيخ برضو، سورة البقرة أنا بشغلها على شريط وأحيانا بقرأها، بس الأغلبية أن أنا كل يوم لازم الصبح أول لما بصحى بسمي الله وبشغلها على شريط قرآن، وفي صور كده بعملها في الام بي سي السوداني، ومية كده قالوا لي برضو تعمل أتشطف بها كتير، وفي أرقان البيت، وكل الحاجات دي عملتها فترة طويلة. وبرضو آخر مرة لما عملت الحقن المجهري دوت حسيت بالليل بضربتين اثنين ورا بعض، حتى أنا قلت للدكتور وقال لي أنت كده هتشككيني، أنا مش هيفت أي سبب طبي وكده هتشككيني، أنا أقول لك إيه ده شغل قرين، لأن إحنا وردت علينا حاجات قبل كده. فناش فضيلة الشيخ محمد الزغبي كان قال على طرق وحاجات وفي كتاب له، فبرضه حاولت عملتها كلها شيخ وحيد. فانا عاوز اعرف ممكن ده من ضعف ايماني، والحمد لله ربنا هديني ان انا بصلي قيام الليل وبستغفر وبدعي. انت متزوجة من كم سنة؟ ايه يا دكتور ايه يا شيخ وحيد؟ من كم سنة متزوجة؟ من 5 سنين. ولم تنجبي؟ ولم انجب، انا كنية بس عبد الله، وعايز اعرف لو انا اكتنيت كده حرام ولا حلال. طيب أجيبك إن شاء الله، بارك الله. الله يكرمك يا شيخ واحد، يا رب يستر الدنيا والآخرة ويرزقك الفردوس الأعلى. أولا يا أختنا الكريمة، بالنسبة لهذا الأمر أنت تتوكلي على الله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأفضل سلاح للمؤمن هو الدعاء، مهما اتخذ من الأسباب فالدعاء مهم جدا. طب ناخذ هذا الاتصال من سوريا. الأخ صلاح من سوريا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك يا شيخ. أنا أعمل معقد معاملات. هيا فضل. وأضطر إلى الرشوة في أغلب الأوقات. نعم أرفع صوتك بارك الله فيك. أضطر إلى أن أدفع الرشوة. ليش هو؟ أضطر إلى أدفع الرشوة لأن الموظفين يعقلون لي أمري، وهذه المعاملة اللي صار حق لمواطن، فماذا أفعل إذا اضطررت إلى أن أدفع الرشوة؟ طيب أجيبك إن شاء الله. أخونا الأخ صلاح من سوريا يتكلم عن دفع الرشوة. أنت تعلم بارك الله فيك أن الرشوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، فالرشوة محرمة، والمحرمات لا تباح إلا في حالات الضرورة، إذا اضطر الإنسان لهذا العمل ليس له عمل آخر، واضطر الإنسان لهذا الفعل وليس له أي مصدر آخر إلا هذا، فالعلماء يقولون بأنه يجوز دفع الرشوة في حالة الضرورة، دفع ظلم عن نفسه أو شيء معين لا يستطيع دفعه إلا بالرشوة. والضرورة أنت تقدرها لنفسك، هل أنت مضطر لهذا أم لا، ولا مصلحة ولا حاجة، لا تكون مصلحة ولا حاجة وإنما تكون ضرورة. إذا وصلت إلى درجة الضرورة فأنت مضطر، أما إذا لم تصل إلى درجة الضرورة فحاول أن تبحث عن عمل آخر ولا تدفع الرشوة، بارك الله فيك. نقول لأختنا الأخت أم عبد الله من القاهرة، عليك بأمور. الأمر الأول، مسألة تفتح سورة البقرة في البيت هذا لا يجدي، لابد من قراءتها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن البيت إذا قرأت فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان 3 أيام. قال العلماء لابد أن يقرأها رجل في البيت وليس جهازا، ففتح الجهاز ده لا قيمة له، تستطيع أن تسمع وتأخذ أجر ثواب السماع، لكن الحديث معنا يحتاج إلى أن تقرأي. قراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة، قراءة جزء من القرآن يوميا، محافظة على أذكار الصباح والمساء، محافظة على أذكار النوم،